بشد بوسط الضيق ما بلاقي ولا صديق وقت لي شد بوسط الضيق ما بلاقي ولا صديق صحابي وناسي وأحبابي تركوني بنص الطريق صحابي وناسي وأحبابي تركوني بنص الطريق وقت لي شد بوسط الضيق ما بلاقي ولا صديق وقت لي شد بوسط الضيق ما بلاقي ولا صديق صحابي وناسي وأحبابي تركوني بنص الطريق صحابي وناسي وأحبابي تركوني بنص الطريق وحدك انت يا ربي ايدك واقف حدي حامل همي واحزاني ومسمر على الصليب وحدك انت يا ربي ايدك واقف حدي حامل همي واحزاني ومسمر على الصليب ومسمر على الصليب صليبك قوة تحرير.